الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم أن يسرت لنا هذا الخير فأعنا وتقبل، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا جميعا وعمرها بكل خير ومسرة. أرحب بكم في مطلع هذا اللقاء، ونرحب كذلك فيه بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن عبد الله الصغير محمد. أستاذ السنة بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات. أيها الأحبة الكرام، نرحب كذلك بزملائنا ضيوف هذه الحلقة، ونرحب بمن يتابعنا حيا على الهواء من قناة المسجد العلمية، وبمن يتابعنا كذلك عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة الدولية islamacademy.net. هذا تنبيه بسيط وردني من إدارة الأكاديمية، ونحن في مستهل الحلقة العاشرة من شروحات متن الأربعين النووية في أسبوعها الخامس. التنبيه أيها الأحبة الكرام يتعلق بأن عدد المشاهدين، وهذه بشرى أسوقها لكم، والمسجلين كذلك في الأكاديمية العلمية والمشتركين في دراسة الأكاديمية عبر الموقع قد زاد إلى 20,000 مشترك. ونحيطكم علما بأن يوم الاثنين القادم 9 من هذا الشهر ربيع أول هو آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بالأكاديمية في مستواها الأول. رجينا كذلك في الوقت ذاته من جميع الإخوة المسجلين أن يعيدوا تحديث بياناتهم إن كانت تحتوي على معلومات ناقصة كالاسم الرباعي وكالأرقام ومعلومات التواصل، فهذا تنبيه هام جدا، وهذه بشرى كذلك في الواقع أسوقها لكم. أيها الأحبة، نبدأ على بركة الله وبعونه في شرح حديثين من أحاديث الأربعين النووية، وهما الحديث 17 والحديث 18 بمشيئة الله، وأستاذنكم الشيخ للبدء والخطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى، وبعد. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. معنا اليوم حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، فالحديث إذن هو صحيح. هذا الحديث غاية في الأهمية، إذ هو يمثل قاعدة كلية من قواعد الدين، ومبدأ عظيما من مبادئه، ذلكم هو مبدأ الإحسان. نفصل في هذا الإحسان بعد أن نمر على الكلمات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان. كتب بمعنى فرض وأوجب، بمعنى فرض وأوجب. كتب الإحسان، الإحسان في الأصل في اللغة هو الإتقان، هو الإتقان. أما في الشرع فالمراد بما حسنه الشرع وجعله حسنا، وضده القبح، ضد الحسن القبيح. والمراد بالحسن والقبح ما حسنه الشرع وما قبحه الشرع، سواء كان في نظر بعض الناس حسنا أو وفي نظر بعضهم الآخر غير حسن، فالمراد تحسين الشرع. وبناء على هذا خرج معنا تحسين العقل المجرد، تحسين العقل المجرد دون الشرع. فإذا كان تحسين العقل دون أن يكون مبنيا على تحسين الشرع فلا يعتبر، بمعنى إذا كان تحسين العقل مضادا لتحسين الشرع. إذن الأصل هو تحسين الشرع، فالإحسان في نظر الشرع. كتب الإحسان على كل شيء مما هو فيه نفس منفوسة حية أو مع الأشياء الأخرى. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا مثال على القاعدة، هذا مثال على القاعدة، القاعدة الإحسان في كل شيء. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتل في موضعه كالحرب مثلا، أو القتل حال الحد أو حال القصاص، فأحسنوا القتلة. والقتلة بكسر القاف مصدر ميمي، القتلة بكسر القاف مصدر قتل قتلة، يعني وصف للقتلة، وصف للقتل. وإذا ذبحتم، هذا مثال آخر، فأحسنوا الذبحة، فأحسنوا الذبحة، والذبحة مثل القتلة مصدر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالإحسان في الذبح، ما المراد بالإحسان في الذبح، ذكر مثالا على ذلك، وهو وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي السكين، الشفرة هي السكين، يعني الحديدة المحددة، الحديدة المحددة التي يذبح بها الحيوان. وليرح ذبيحته، لما تكون الشفرة محدودة حينئذ أراح هذه الذبيحة. هذا الحديث كما ذكرت يمثل قاعدة كلية من قواعد الدين، ومبدأ عظيما من مبادئه، نراه حسب التفصيل الآتي. الإحسان هو مبدأ، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن الإحسان فوق مستوى إيش؟ العدل، فوق مستوى العدل، فالإحسان أعلى مرتبة من العدل، وكلاهما مأمور به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن الإحسان مبدأ من مبادئ هذا الدين، يجب أن يتعامل به المسلم في جميع المواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء. وعندما نلاحظ كثير من الآيات والنصوص النبوية نجد تعميق هذا المبدأ، نفصل بما يقتضيه المقام. فمثلا أعلى أنواع الإحسان، الإحسان في التعامل مع الله عز وجل، الإحسان في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وسماه جبريل الإحسان في حديث جبريل المشهور، فجعل الإحسان المرتبة العليا من مراتب الدين. فلما سأل عن الإسلام وهو يمثل الأعمال الظاهرة، سأل بعد ذلك عن الإيمان كما سبق معنا وهو يمثل الأعمال الباطنة والاعتقاد، سأل بعد ذلك عن الدرجة العليا وهي الإحسان. والإحسان مع الله سبق معنا التفصيل فيه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. عندما يستشعر المسلم أثناء عبوديته لله عز وجل أنه يرى الله جل وعلا، أو أن الله يراه، فوصل إلى درجة كبرى من عبوديته لله عز وجل، فأعلى مقام مقامات العبودية أن يصل إلى هذا المستوى، بحيث ينسى ما أمامه وما خلفه ومعن يمينه وعن شماله، فلا يتجه إلا لما يقوم به من العبادة كالصلاة والصيام والحج، حال صلاته، حال صيامه، حال حجه، حال إنفاقه، كل هذا يكون باستشعاره بأنه يرى الله وأن الله يرى. هذا الإحسان مع الله سبحانه وتعالى. ثم الدرجة الأخرى أو نقطة أخرى، الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الخلق، سواء كان هؤلاء الخلق من مما فيه حياة من الحيوان أو مما ليس فيه حياة، وأعلاهم الإنسان، تعامل المسلم مع الإنسان يجب أن يكون بالإحسان بهذه القاعدة العظيمة، سواء كان هؤلاء الخلق من أقرب الأقربين أو من أبعد الأبعدين. وأقرب الأقربين هم الوالدان وما وإن علوا، يعني الأجداد والجدات وهكذا. فهؤلاء أقرب الأقربين يجب أن يكون التعامل معهم بالإحسان، والإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن أتعامل أو التعامل مع الوالدين يكون بالإحسان. الإحسان هنا في التعامل مع الوالدين الإحسان القولي بالكلام، الإحسان الفعلي بالخدمة والقيام بالحاجات، الإحسان المالي بأن يعطيهم من ماله ما يحتاجان إليه وفوق ما يحتاجان إليه. هذا مع أقرب الأقربين، ومع أبعد الأبعدين مع غير المسلمين. مع غير المسلمين يجب أن يكون التعامل معهم بإيش؟ بالإحسان. التعامل معهم بالإحسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. والناس هل هم المسلمون فقط؟ أعم المسلمون وغير المسلمون وغير المسلمين، فهم يجب أن يعاملوا بالإحسان. وقولوا للناس حسنا، في الحديث الذي سيأتينا بعد قليل: وخالق الناس بخلق حسن. إذن حتى مع أبعد الأبعدين ممن لا ينتمي لك بقرابة ولا بصداقة وزمالة ولا بجيرة ولا بضيافة ولا بأي شيء، وإنما بعيد عنك لأي سبب من الأسباب، تتعامل معه بالإحسان. وقول كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: وما بين هؤلاء وهؤلاء، أتعامل معهم بأي شيء؟ ما بين الوالدين أقرب الأقربين وما بين هؤلاء عامة الناس، أتعامل معهم بالإحسان، سواء كانوا جيران، أقارب، أصدقاء، زملاء، معي في العمل، معي في البيع، في الشراء، في أي مجال من المجالات، أيا كان هؤلاء الناس أعاملهم بالإحسان. ما كيفية المعاملة بالإحسان مع خلق الله؟ بالقول واحد، بالفعل بالمال. بالقول: لا تكلم إلا بالكلام الطيب. وأعلى الكلام الطيب ما هو؟ الدعوة إلى الله. من أعلى الكلام الطيب مع الناس الدعوة إلى الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأعلى القول فيما بينك وبين الآخرين هو الدعوة إلى الله عز وجل. يجب كما أن الدعوة هي أحسن القول، فكذلك يجب أن تكون هذه الدعوة بالحسنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إيش؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي المناظرة والمجادلة: وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادل هنا أيا كان، مسلم، كافر، كبير، صغير، يجب أن يكون بالحسنى. إذن الإحسان بالقول هذا واحد، يجب أن يكون بالألفاظ الطيبة، بالكلام الجيد الواضح، بعدم الصفصطة وعدم الوضوح، بعدم التقاء الكلمات الغير معروفة، أن يكون بالكلام اللين، بالكلام اللطيف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون في مخاطبتهم لفرعون: فقولا له قولا لينا. إذا المخاطبة تكون بالقول اللين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من السباب والشتائم واللعن والكلام البذيء، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم في قوله في أعماله. إذن الإحسان بالقول، وهذا بابه كبير. الإحسان أيضا بالفعل، الفعل بالخدمة، تعطف على الفقير، على المحتاج، على الأرملة، على المسكين، على اليتيم، تقوم بخدماتك للآخرين، تشفع لهذا، تتصدى، تقوم بحاجة هذا، ترشد هذا، تنبه هذا، كل ما تدور حوله الأفعال بما يستطيعه يحسن الإنسان بفعله. الإحسان أيضا بإيش؟ بالمال. الإحسان بالمال يشمل الصدقة على الفقراء والمساكين، التبرعات لأهل الخير، للمجالات الخيرية، للشفاعة لأحد تبذل فيها إيش؟ الأوقاف، الوصايا، كل ما كان في خدمة للآخرين يكون هذا من باب الإحسان بالمال، من باب الإحسان المالي، من باب الإحسان المالي. إذن الإحسان للناس أيا كانوا، وكل ما قربت درجة الإنسان بالنسبة لك يجب أن يعلو إحسانك إليه، من الوالدين وآبائهم وأمهاتهم، الأجداد والجدات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، الإخوة والأخوات، الأبناء، الزوج والبنات، الزوجة أو الزوجات، أو الجيران، الأصدقاء والزملاء وغير ذلك. أيضا الإحسان إلى الحيوان، وهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى الحيوان. والإحسان إلى الحيوان بمجالاته كثيرة، منها عدم إيذائه، عدم إيذائه. وليت جمعيات الرفق بالحيوان تسمع ما نقول الآن، للجمعيات الرفق بالحيوان تسمع ما جعله الإسلام مبدأ في التعامل مع الحيوان، وهو مبدأ الإحسان، وهو مبدأ الإحسان، الإحسان إلى الحيوان بعدم إيذائه، بعدم تركه يجوع ويعطش، يسد جوعه، يروى ظمأه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكريس هذا المبدأ: وفي كل كبد رطبة أجر، وفي كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث الآخر: دخلت امرأة النار في هرة، الهرة ما هي؟ القطة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت بسببها النار. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، أعلى درجات الإحسان بعدم إيذاء هذا الحيوان. في الحديث الآخر: أن امرأة بغيا دخلت الجنة بسبب كلب، بسبب كلب يلهث، فأسقته من الماء، في رواية أنه رجل وفي رواية أن امرأة، دخلت الجنة، يعني غفر الله سبحانه وتعالى لها بسبب إحسانها إلى هذا الحيوان، مع أنه حيوان لا يؤكل ولا يستفاد منه الفائدة الكبيرة. فإذا الإحسان أيضا إلى الحيوان، فلا يؤذى هذا الحيوان، يطعم ويسقى ولا يضرب، لا يتعدى عليه التعدي الذي يؤذيه. إذن غير الإحسان إلى الحيوان، أيضا الإحسان في الأشياء الأخرى، الإحسان إلى البيئة، الإحسان إلى البيئة بعدم إفساد هذه البيئة، نظافة هذه البيئة، المحافظة على هذه البيئة، المحافظة على المنشآت كالمطارات مثلا، الأسواق العامة، الحدائق العامة، الأماكن جلوس الناس وهكذا. ولذلك جاء في الأحاديث، الحديث المشهور الكبير: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والإسلام قال، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: اتقوا اللاعنين، في حديث آخر اتقوا الملاعن الثلاثة، ذكر منها البول والغال تحت الشجرة، تحت في الظل، أو البول في طريق الناس. كل هذا من عدم من الإحسان إلى الأشياء، ومنها الإحسان إلى البيئة، الإحسان إلى البيئة. أيضا من الإحسان في الأشياء إتقان العمل، الإنسان موظف أو أجير عند مؤسسة من المؤسسات، أو يقوم بعمل من الأعمال فعليه أن يتقن عمله، فالإحسان في العمل إتقانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. والإتقان كما أشرنا قبل قليل هو الإحسان. هذا هو الكلام عن الإحسان إجمالا، الكلام عن الإحسان إجمالا. النبي صلى الله عليه وسلم مثل هنا بمثالين، هذان المثالان قد يشذ الذهن بعدم تصورهما، وهو في حال القتل وفي حال الذبح، القتل للإنسان وفي حال الذبح. والمجرم إذا قتل شخصا في الغالب أنه يطلب التشفي منه، فالإسلام يقول انتبه، لا، القصاص والحدود ليست للتشفي، وإنما هي لإقامة حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني لا يعذب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة حتى في الحرب، فإذا كان هناك مقتول في الحرب لا يؤخذ وتقطع آذانه ويقطع أنفه وتقطع يديه ورجليه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استنبط أهل العلم من هذا الحديث النهي عن المثلة في الحرب، النهي عن المثلة حتى في حال الحرب، فضلا عن المقتول من المسلمين حدا أو قصاصا أو تعزيرا، حدا أو قصاصا أو تعزيرا. كذلك في التعامل مع الحيوان يجب الإحسان إليه، وفي بالذات التعامل مع ما يؤكل سواء من بهيمة الأنعام أو من الطيور أو غيرها، فيحسن إليه بمواضع الإحسان. من مواضع الإحسان حد الشفرة بأن تكون السكين محدودة بحيث تريح المذبوح. ذكر بعض أهل العلم أنه يشرب ماء قبل الذبح بدقائق لكي يسهل خروج الدم أثناء الذبح فتخرج روحه بسرعة ولا يؤذى هذا الحيوان. كذلك من الإحسان إلى الحيوان في هذا الباب ألا تذبح الذبيحة والذبيحة الأخرى ترى وتشاهد، فيكون إيذاء لها، فيكون إيذاء لها. يعني هنا نتساءل أين الذين يتهمون هذا الدين في سواء مع الإنسان بما يسمون هذا الدين دين إرهابي مثلا أو دين يتعدى على الآخرين. هنا تكريس مبدأ الإحسان سواء مع الإنسان، فهذا هو مبدأ الإسلام وهو في تكريسه مبدأ الإحسان، وكذلك مع الحيوان. فإذا كان هذا التعامل مع الحيوان فكيف يكون التعامل مع الإنسان؟ كذلك هذا الإحسان إذا تعامل فيه المسلم مع الناس ومع الحيوان ومع البيئة ومع عمله وغير ذلك، النتيجة ماذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونلاحظ الإحسان الأول ممن؟ من المحسن، من الإنسان. والإحسان الثاني ممن؟ من الله. وهل يقارن كرم الله بكرم خلقه؟ هل يقارن جود الله بجود خلقه؟ لا، بلا شك. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحب المحسنين، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فليست المسألة عطية مقابل عطية، إنما المسألة رحمة الله ومحبة الله عز وجل، وأيضا سينال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا الإحسان ليس مبدأ مثالي فقط، إنما سيجازى عليه المحسن في دنيا، لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في الدنيا وفي الآخرة، فسيحسن الله إليه في دنيا وفي آخرته. لذلك هذا المبدأ يجب على المربين، على المعلمين، على المسؤولين أيا كانت نوع مسؤوليتهم، يجب على أهل التعليم عموما أن يكرسوا هذا المبدأ في نفوس الصغار، في نفوس الكبار، في نفوس الأهل والجيران، في التعامل أيضا، التعامل العملي ليس مجرد التعامل القولي فقط. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فلذلك سمانا الله سبحانه وتعالى قدوة حسنة. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كرس هذا المبدأ، كما كرسه نظريا كرسه عمليا، أحسن إلى أهله، أحسن إلى الناس، أحسن إلى الأقربين، أحسن إلى الأبعدين، وخير الإحسان هدايتهم لدين الله سبحانه وتعالى. بقي معنا في هذا الحديث أن هذا الحديث يمثل أسلوب تعليمي كبير، هذا الأسلوب التعليمي دائما، ويهديه لنا النبي صلى الله عليه وسلم للمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات، ينتبهوا لهذا الأسلوب. هذا الأسلوب هو أن تعطي القاعدة، هذه القاعدة تعطيها نظريا تمثل عليها عمليا لكي ترسخ في الذهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء لم يسكت، إنما قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا المثال، وأتى بمثال آخر مغاير في نوعه، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فلا يبقى تعليمنا نظريا، لابد من الأمثلة، لابد من المقارنة، لابد من يعني تقريب القواعد والنظريات إلى الأذهان في حال التعليم. هنا ننتهي من هذا الحديث، وإلا فالكلام عن الإحسان لا ينتهي. جزاكم الله خير. نعم. زادكم إحسانا. الأخ عبد العزيز لديه سؤال. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فالشيخ، الإحسان في القتلة هل هو داخل في الحدود؟ في كما قلنا في الحدود وفي غيرها. مثلا الرجم لا يعد مثلا من، لا، قلنا ما حسنه الشرع، لأن هذا مقتضى ما يقابل الجريمة، مقتضى ما يقابل الجريمة. ولذا أكدنا على مسألة النظر إلى الإحسان في مفهوم الإحسان ما حسنه الشرع. طيب نأخذ سؤال أخ سالم. فضيلة الشيخ، لدى الكثير من الناس في بيوتهم الخادمات، ربات المنزل تراها يعني إما أن تشتم الخادمة أو تسبها أو تهينها أو تؤذيها بكثرة الأشغال والأعمال، فما واجبك فضيلة الشيخ في مثل هذا؟ أحسنت، وهذا مثال أو سؤال جيد جدا في التنبيه إليه. كثير في معاملاتنا اليومية نجد أننا قد نحسن كثيرا، لكن مواضع من مواضع الإحسان قد ننساها أو قد نغفل عنها، مثل التعامل مع في مجتمعنا مثلا أو بعض مجتمعات المسلمين مع الخدم والخادمات، فكأن هذا الخادم أعطي من القوة والتحمل ما لا يعطاه بشر، فتجد أن ربة البيت تؤذي هذه الخادمة. الخادمة تقوم من صلاة الفجر لا تريدها، لا تنام ولا تأكل ولا تشرب ولا وتجلس واقفة على قدمها 18 ساعة من صلاة الفجر حتى الساعة 12 من الليل، هذا من الإيذاء. هذه أجيرة، وهذه ما أو الخادم أجير، ما جاء من مكان بعيد إلا لطلب لقمة العيش، وجاء بمقتضى عقد معين، وهذا العقد يجب تنفيذه ويجب تنفيذ مقتضاه. هذا من الوجهة القانونية. أيضا من الوجهة الشرعية في مبدأ الإحسان أن أحسن إليه بأن أطعمه مما أطعم، أن أسقيه مما أشرب، أن ألبسه مما ألبس، ألا يرى فرقا بيني وبينه في جملة الحاجات البشرية. أما أن يكون لا أعطيه، يمر العيد ما أعطيه لباس، يمر الآكل من أحسن المطايب وهو ينظر، كما حكي لي عن بعض أعمال الناس، يعطي مثلا وهو الله سبحانه وتعالى أرغد عليه، واستطاع لو لم يرغد عليه ما استطاع أن يأتي بخادم أو خادمة، ومع ذلك يقتر في عدد التمر مثلا، كم يعطيه من تمرة في اليوم، كم يعطيه مما يشرب من المشروبات وغير هذا من الإيذاء. الإيذاء والإيذاء النفسي أشد من الإيذاء العملي، فضلا عن تحميله ما لا يطيق. فدعوة، شكرا للأخ سالم على هذا التنبيه، دعوة لجميع أرباب وربات البيوت أن يتنبهوا ولا تنصرون إلا بضعفائكم، لا تنصرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعفائكم. وهذا كما أنت اليوم ستجده غدا عند الله سبحانه وتعالى، فالحذر الحذر من عدم الإحسان إلى هؤلاء وأمثالهم كذلك، ويقاس عليهم عموم العمالة أيا كانوا أو الأجراء في المؤسسات وفي غير المؤسسات، سواء كانت مؤسسات ذات عمالة معينة أو مختلفة، شركات كبرى أو شركات صغرى ونحو ذلك. نعم. طيب الشيخ، نأخذ سؤال الأخت هويدة عفيفي من مصر، تقول هل ذكر الإحسان في القتل بالأخص في هذا الحديث له مغزى أو حكمة معينة؟ نحن قلنا هذا، يعني مما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمثل بالشيء الذي يظن أنه لا يحسن فيه، وهو القتل، المقتول هذا مقتول حدا أو مقتول قصاصا أو مقتول تعزيرا بناء على ارتكابه لجريمة من الجرائم، فيظن الظان بأنه لما ارتكب هذه الجريمة يجب أن يؤذى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان هذا الذي ارتكب جريمة يجب أن نحسن إليه حتى في حال تنفيذ الحكم الشرعي عليه، حينئذ فما بالك بالآخرين. نعم. نعم. الأخ مراد من المغرب يتساءل كيف نوفق بين التعامل مع الكافر بالإحسان مع أن الله أمرنا أن نتبرأ منهم. هذه مسألة في غاية في الأهمية، التعامل غير المحبة القلبية، ولذلك يخلق كثير من الناس في قضية الولاء والبراء وفي قضية التعامل. الإحسان في قضية التعامل، التعامل مع هذا مع غير المسلم أتعامل معه بالحسنى كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جار له يهودي وكان يزوره وكان يمر على اليهود وهم جالسون مع المسلمين ويسلم عليهم إذا كانوا مختلطين مع المسلمين، فكان يتعامل معهم بالحسنى عليه الصلاة والسلام. هذا التعامل لا نخلطه في مسألة الولاء والبراء، فالمحبة القلبية للمسلم مقدمة بلا شك، وأن أتبرأ من الكفر وأهله، وأن أتبرأ من الكفر وأهله في القلب. وهذا التبرؤ بالقلب لا يعني أيضا التبرؤ المطلق، مثلا يعني أن يكون الوالد أو الوالدة، وهذا يعني يتنبه إخواننا الذين في غير البلاد الإسلامية ممن يكون والده أو ابنه أو والدته أو بنته من غير المسلمين، أن أتبرأ من المحبة حتى المحبة الفطرية، لا، الله سبحانه وتعالى يعني لما قال عن الوالدين المشركين فقال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، جبلت النفوس على محبة الوالد والولد، على محبة الوالد والولد، لكن هذه المحبة ليست هي المحبة الإيمانية التي تجعلني أساوي بأخي المسلم بلا شك، لكن يبقى والد ويبقى ولد ويبقى والدة وتبقى بنت، فحينئذ المحبة الفطرية هذه لا ينسخها مسألة الولاء والبراء للمؤمنين والمؤمنات. طبعا في غير هذه المحبة الفطرية يجب ألا تتعارض، وهذا يجب أن ننبه له، يجب ألا تتعارض مع الأمر الشرعي، مع الأمر الشرعي. فإذا الوالد الكافر أو الابن الكافر طلب من أبيه أو طلب منه أبوه الكافر أمرا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه مسائل دقيقة يجب التنبه إليها، ونحن نقرر مبدأ الإحسان، فالتعامل مع الوالدين الكافرين بالحسنى لا يتعارض مع أصل مبدأ الولاء والبراء. نعم. بارك الله فيكم الشيخ، لعلنا ننتقل إلى الحديث الآخر. طيب. فما تبقى إلا ثلث الساعة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره وحسنه كما سمعنا بأنه قال حسن صحيح، في بعض النسخ أنه حسن، والحسن أقل درجة من الصحيح. وأظن يعني من تابع درس المصطلح عرف هذا، بأن الحسن يختل في شرط من شروط الصحة، وهو ما هو تمام الضبط في الصحة، يجب أن يكون الضبط تاما، بينما إذا خف الضبط قليلا انتقل الحكم من الصحة إلى الحسن ولكن الصحيح والحسن كليهما داخلان في المقبول، كليهما داخلان في المقبول، فيحتج به. قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله من التقوى، والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبعض أهل العلم يعبر عن التقوى بتعبيرات مختلفة، كلها يعني تعود إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. من ذلك مثلا بعضهم قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله خشية الوقوع في عذاب الله، وأن تجتنب معصية الله خشية الوقوع في عذاب الله. هذه هي التقوى. وبعضهم يعبر عن التقوى بأن تعمل بما أمرك الله فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. هذه هي التقوى، تقوى الله عز وجل. قال: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت يعني في أي زمان أو مكان، فوق أي أرض وتحت أي سماء، فوق أي أرض وتحت أي سماء. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع يعني افعل، افعل الحسنة بعد السيئة مباشرة، تمحها تزيلها، تمحها تزيلها. وخالق الناس بخلق حسن. الخلق في الجملة هو التعامل، الخلق في الجملة هو التعامل، والخلق هنا بالأخلاق الحسنة، وعرفنا معنى الحسن في الحديث الذي قبله الآن. هذا الحديث يعطينا معالم المنهج في التعامل مع الله جل وعلا، ومعالم المنهج في التعامل مع الناس. نأخذ المعلم الأول، معالم المنهج في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ومعالم المنهج في التعامل مع الناس. ويندرج تحت كل معلم نقاط متعددة ورئيسة. المعلم أو المنهج الأول أو المعلم الأول في التعامل، بيان المنهج في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. التعامل مع الله سبحانه وتعالى في حال استقامة الإنسان على منهج معين، ماذا يكون هذا المنهج؟ هو التقوى، هو التقوى. إذن الرأس والذي يمثل الطريق بكامله في التعامل مع الله سبحانه وتعالى هو منهج التقوى، أن أكون متقيا لله سبحانه وتعالى. في الجملة ما معنى متقي؟ مثل ما قلنا قبل قليل، أن تعمل بأوامر الله وأن تجتنب نواهي الله، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ولكن هذا الكلام عام، هذا الكلام عام، ولذلك جاءت بعض الآيات والنصوص النبوية في بيان بعض معالم هذه التقوى. فمثلا في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هذه ست صفات وسمات للمتقين، رأسها الإيمان بالله عز وجل، وذكر من الإيمان الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والإيمان بالآخرة، بالآخرة هم يوقنون. إذا الإيمان بالله والإيمان بالكتب المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والكتب المنزلة على الأنبياء، والإيمان بالغيب والإيمان بالغيب يشمل ما سبق ويشمل ما لحق من الموت فما بعده إلى أن يدخل الناس الجنة أو النار. إذن هذه من صفات المتقين الإيمان. من صفات المتقين إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة عرفناها سابقا بشروطها وأركانها وواجباتها وما يستطاع من مستحباتها، وإيتاء الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعم من إيتاء الزكاة. الزكاة جزء من الإنفاق، لكن الإنفاق الواجب مثل الإنفاق على الأسرة، الوالدين، الأولاد، الزوجة، كذلك الإنفاق في الواجبات الأخرى، الإنفاق في المستحبات مما رزقناهم ينفقون. هذه آية أو آيات بينت بعض صفات المتقين، والآيات كثيرة في بيان صفات المتقين، يعني سواء في صفات أساسية كالإيمان أو الصلاة أو الزكاة أو صفات أخلاقية في الجملة كما بينت كثير من الآيات. هذه التقوى، هذه هي التقوى. هذه التقوى إذا كانت منهجا للإنسان في التعامل الأساس مع الله سبحانه وتعالى سينال ثمارا عظيمة، سواء كانت هذه ثمار في الدنيا أو في الآخرة. لذلك كثرت الآيات في بيان ثمار التقوى، لأن هذه التقوى تمثل المنهج الكبير في تعامل الإنسان في هذه الحياة. لذلك الآثار التي بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن للتقوى ليست سهلة. من ذلك مثلا أن تقوى الله سبب للنجاة من عذاب الله، كما قال سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن التقوى سبب للنجاة يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. التقوى سبب لعون الله وتأييده وحفظه للإنسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه أيضا شاهد للإحسان، فالله سبحانه وتعالى مع المحسن حيثما كان، وهو مع المتقي حيثما كان، إن فيؤيده يعينه يقويه ينجيه يكون مسددا له موفقا له في جميع أموره. تقوى الله عز وجل موجبة للجنة، وهذه الآيات فيها كثيرة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآيات. إذن التقوى سبب للفوز في الآخرة كما هو سبب للفوز في الدنيا. التقوى الله عز وجل، وهذه نهديها بين قوسين للذين يتعاملون بالدعوة إلى الله عز وجل على منهج حسن، والذين يتعاملون بأوامر الله ونواهيه. فتقوى الله سبحانه وتعالى عامل من عوامل حفظ الله للعبد أينما كان. نسمع قوله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا نخشى حسد، لا يخشى المتقي حسد، لا يخشى حقد، لا يخشى مؤامرات من الآخرين ضده بقطع رزقه بإصابته بمصيبة بنحو ذلك أبدا، ما دام منهجه التعامل مع الله سبحانه وتعالى مباشرة بتقواه جل وعلا، فلا يضره كيد أعدائه مطلقا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيضا هذه هدية نهديها للفقراء والعاملين والمستضعفين، بأن التقوى سبب من أسباب جلب الأرزاق سواء كانت الأرزاق عاجلة أو آجلة. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تخطط وتعمل لكن الرزق قد يأتي من باب آخر، المهم أنت تعمل تكون متقي لله سبحانه وتعالى. كذلك التقوى هذه نهديها لأصحاب المصائب الكبرى بأن التقوى سبب للنجاة والخلاص من الشدائد والمكروهات والكرب وغيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، وأيضا تتيسر أموره، وأيضا تتيسر أموره في هذه الدنيا حتى يصل إلى الآخرة بنجاة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن أيضا التقوى مكفر من مكفرات الذنوب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته وهو رافع. أيضا التقوى ترفع الدرجات ويعظم له أجرا، ليست سببا لمحو الذنوب فقط بل ترفع الأجر، بل ترفع الأجر. إذن هذه هي التقوى بصفات المتقين، بآثار التقوى. إذا تعامل بها المسلم منهجا لحياته سيكون كذلك حتما، لأن الله وعد بذلك ووعده حق لا يتخلف جل وعلا. المتقي مهما كان رجل أو امرأة، كبير أو صغير، قد يزل. فالإنسان في مسيرته في هذه الحياة ليس معصوما، بل جبل على الخطأ والذنب والتقصير، فطبيعته تقتضي ذلك. هكذا البشر يخطئون، يذنبون، يقصرون، يفترون، ويجب أن يتعامل بواقعية مع هذه الأخطاء. ما هذه الواقعية؟ هذا المنهج أو المعلم الثاني في التعامل، المعلم الثاني في المنهج في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ليس العيب أن تزل أو تخطئ، طبعا الزلل هنا لا يكون متعمدا، لكن قد يزل للإنسان أو يسهو فيزل ويخطئ. هنا ليست المسألة قاصمة ظهر، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنهج العام، أنت سائر في طريقك تماما متقي لله عز وجل، تزل وتخطئ، تضعف، تتراجع، حينئذ وأتبع السيئة الحسنة تمحها مباشرة. ويحسن أن تكون الحسنة هنا عملا مماثلا للسيئة من حيث جنسه. مثلا أخطأت في صلاتك أكثر من الصلاة، أخطأت في التعامل المالي أنفق، أخطأت في لسانك تحدث بما هو خير، أخطأت مع آخر اغتبته ادعو له وتحلل منه إن استطعت، وهكذا. ولذلك تأكيدا لهذا المبدأ يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا يعطينا مبدأ اسمه مبدأ التوبة والندم. فإذا تاب الإنسان وندم ثم فعل حسنة بعدها محيت بإذن الله، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يتعامل مع الله لا يجد إلا كرما منه سبحانه وتعالى. إذن هذا المعلم الثاني. وأنت سائر في طريقك قد يحصل ما يحصل من الخطأ والزلل والتراجع، فحينئذ سارع وبادر واترك هذه السيئة واعمل الحسنة وستزال بإذن الله عز وجل. شيخ فارح، نعم، هنا سؤال الأخت سعاد من السعودية: هل المراد بالحسنة التي تمحو السيئة التوبة من تلك السيئة فقط؟ التوبة نوع، نوع، نوع من الحسنة، يعني لا تحصر الحسنة بالتوبة. التوبة حسنة تجب ما قبلها، لكن الأعمال الأخرى، وهذه اللي الآن يعني سنكملها مع وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، هذا في بيان مكفرات الذنوب. والمكفرات كثيرة، منها التوبة التي هي أشارت إليها الأخت، منها الأعمال الصالحة الأخرى، الصلاة، الصيام، الإنفاق، الخلق الطيب، التعامل، الحج والعمرة. طيب. مثال على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. والأحاديث المكفرات كثيرة، من المكفرات المصائب التي يصاب بها العبد من الأمراض وغيرها والهموم والأحزان، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وهكذا. باقي معنى المعلم الثالث، وهو المنهج في التعامل مع الخلق، وهو التعامل معهم بالخلق الحسن. والخلق الحسن كما تكلمنا عنه في الحديث الأول في التعامل مع الناس، سواء كان هؤلاء الناس من أقرب الأقربين، والدان، أولاد، إخوة، أخوات وغيرهم، أو سواء كانوا أبعدين من المسلمين وغير المسلمين، يجب أن نتعامل معهم بالتعامل الحسن. وإذا تعامل المسلم معهم بالتعامل الحسن سيجد ثمرة ذلك عند الله عز وجل. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأخلاق كثيرة، الحسنة، الكلام الطيب، السلام، الهدية، العطية، التواضع، عدم الحسد، عدم الكبر، عدم الكذب، الصدق، العفو والصفح، وغير ذلك من عموم الأخلاق الحسنة: عدم كره الآخرين، عدم حسدهم، عدم اغتباطهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. كل هذا يدخل ضمن هذه الأخلاق العظيمة. إذن من خلال هذا الحديث عرفنا المنهج الذي يجب أن يتعامل به العبد مع ربه عز وجل، ولنا في ذلك ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك النتيجة يجب أن يسعى المؤمن لامتثال هذا الحديث كما يمتثل الحديث الذي قبله في جميع شؤون حياته، في جميع شؤون الحياة، لينال خير الدنيا والآخرة. وبارك فيكم الشيخ. نستقبل الأسئلة. يعني الآن تم حوالي 60 دقيقة من البداية. نعم. والباب مفتوح الآن لاتصالات الأحبة من المشاهدين. رجل أن تكون الأسئلة مختصرة وفي ثنايا مواضيع هذه الحلقة. نأخذ المتصل أبو عبد الرحمن من السعودية. المتصل أبو عبد الرحمن معنا. إذن نأخذ المتصلة أم شروق من السعودية. أم شروق معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤالين ورجاء. تفضل. هل يجب الإحسان التعامل مع النفس؟ بالنسبة للسؤال الثاني، قد يشتم الرجل والديه بشكل غير مباشر، يسب ذلك، وما نصيحتك له؟ كيف يسب الرجل والديه أو الشخص والديه بشكل غير مباشر؟ لا، يشتم الرجل والديه. نعم. بشكل غير مباشر. نعم. كيف يكون ذلك وما نصيحتك له؟ طيب. بالنسبة للرجاء أرجوكم تضعون أسئلة قبل الدرس للدرس الماضي، وشكرا. طيب، نأخذ الأخت مريم من السعودية. الأخت مريم معنا. ألو. نعم، نسمعكم بوضوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، لو سمحت، ما هي مكفرات بعض مكفرات الذنوب؟ أمثلة على بعض مكفرات الذنوب. أيوة. طيب، شكرا، بارك الله فيكم. نأخذ المتصل أبو عبد الرحمن من السعودية. نعم أبو عبد الرحمن. إذن أم سلمة من السعودية. الأخت أم سلمة من السعودية معنا. ألو. نعم، السلام عليكم. نسمعكم بوضوح. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ. نعم. لما يكون الإنسان تاب من ذنب معين، كان يعني مداوم عليه كده، وبعدين هو في قلبه بيحب الذنب ده، بس هو تاب منه على أساس أن هو يعني خوف من الله سبحانه وتعالى وخوف من عقاب الله. ممكن تعيدون السؤال مرة أخرى يا أختم سلمة، بارك الله فيكم. طيب. نعم، أعيد السؤال بس تكرمتم شيخ، يريد يستمع. طيب. بوضوح. عندما يتوب الإنسان من ذنب معين كان له حب في قلبه، وهو تاب منه لأنه يخاف من عقاب الله عز وجل، هل هذا ينافي الإيمان والإحسان أو التقوى يعني؟ نعم، واضح شيخ السؤال. طيب في سؤال آخر يا أختي. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. نأخذ المتصل فيصل من أين؟ من السعودية أيضا. نعم الأخ فيصل معنا. ألو. نعم مرحبا بك يا أخي. سلام. تفضل الشيخ يسمعك. نعم الشيخ يسمعك يا أخ فيصل. إذن انقطع به الخط. نعم الشيخ. نعود إلى سؤال الأخت مشروق حول الإحسان مع النفس. الأخت مشروق تسأل عن هل يجب التعامل مع النفس بالإحسان. نعم يجب التعامل مع النفس بالإحسان. الإنسان لا يملك نفسه، ولذلك حرم عليه أن يقتل نفسه أو أن يجرح نفسه، وهذا من التعدي على النفس. ومن هنا يجب الإحسان على النفس حتى في عبادتها لله عز وجل. لذلك الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادته، ولما أخبرتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعبادته عليه الصلاة والسلام كأنهم رأوا أنها قليلة، ثم رجعوا لأنفسهم قالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال قائل منهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني يقول أنا لا أتزوج النساء، والثالث يقول أنا لا أنام الليل. ومعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أما أني فأني أتقاكم لله وأخشاكم له، أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. لذلك من قهر النفس من عدم الإحسان إليها أن الإنسان يشد عليها شدا بحيث ينقطع به الحبل في يوم من الأيام، مثل الذي يصوم الدهر كله أو يقوم الليل كله، أو يشد عليها فتجده يأخذ شهر شهرين لا يبتسم لا يضحك لا يتعامل مع الآخرين المعاملة الطيبة، يشد على نفسه شد كبير، فهذا لم يحسن وقد ينقطع به الحبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلذلك يجب الإحسان على النفس، ولكن لا يعني هذا أن تعمل بالمعاصي، وإنما أن تعمل بمنهج الله عز وجل. كيف يغلبه الدين يا شيخ؟ يغلبه الدين ينقطع به الحبل، هذا الذي يقوم كل الليل هل سيستطيع؟ بيمر عليه مرض، هل سيستطيع؟ سيكبر، هل سيستطيع؟ نعم. لذلك عبد الله بن عمر لما قال إني أستطيع وألزم نفسه بعدد من الليل وقت، قال ليتني أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أخذ من الليل مأخذ ما أستطيع لما كبر. الله. فلذلك يأخذ ما يستطيع الإنسان، ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى للي يقوم الليل إذا غلبه نعاس أن ينام. والحسنة ليست بكثرة العمل وإنما هي بحسن العمل. أو نعم أحسنت، وخير العمل أدومه وإن قل. السؤال الثاني هل يشتم الرجل والديه بغير مباشر؟ نعم، لما يتعود على السباب. وسئل النبي يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذا سب الرجل آخرا شخص آخر حينئذ ارتد على سب والديه كأنه سب والديه. لذلك يجب على المسلم ألا يتعود على السباب والشتائم واللعن. طيب. الأخت مريم تسأل عن مكفرات بعض الذنوب. الذنوب نعم المكفرات كثيرة ولله الحمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. من أهم المكفرات التوبة من الذنب، التوبة من الذنب، ولذلك ندب الله سبحانه وتعالى إليها في آيات كثيرة، حتى لو كان الذنب كبيرا بل أكبر من الكبير، فالمشرك إذا تاب قبلت توبته وأصبح مسلما ويستحق دخول الجنة. كذلك التوبة تجب الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما بالك بالذنوب الأخرى تجبها التوبة. منها أيضا اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر بإذن الله عز وجل. عمل الصالحات عموما، الصلاة مثلا، كل ما أكثر من الإنسان من الصلاة كفر الذنوب. والصلاة ما بين الصلوات الخمس مكفرات، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، طبعا إذا كانت هذه الذنوب صغائر. الصوم مكفر للذنوب، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. والصوم في سبيل الله يفهمه الناس أنه في حال الجهاد، في حال القتال، لا، الصوم في سبيل الله يعني الصوم اللي طلب الأجر والثواب، هذا في سبيل الله. طيب. العمرة والحج، البر الوالدين، الإطعام الفقراء والمساكين وغير ذلك، الدلالة على الخير، من دعا إلى هدى كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وهكذا. فالأعمال الصالحة مكفرة للذنوب، المصائب والبلايا والأمراض والأسقام التي إذا صبر عليها الإنسان كفرت ذنوب ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب إلا ولا هم ولا حزن إلا كان كفارة له. فلذلك المصائب تكفر الذنوب، لكن بشرط الصبر والاحتساب وغير ذلك. طيب. نعم. معنا الشيخ أبو عبد الرحمن، عاد إلينا لو تسمح. نعم. سؤاله الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخ محمد، وبارك الله في فضيلة الدكتور العلامة الشيخ صالح. الله يجزاكم خير. طيب سؤالك من الشيخ عبد الرحمن. فضيلة الشيخ، بس عندي سؤالين الله يجزاكم خير باختصار إن شاء الله. نعم. السؤال الأول، إنسان متقي الله سبحانه وتعالى وبيلقي دروس الشيء اللي يستطيعه مثلا في العمل أو في المساجد، لكنه يخشى من الرياء، فما يعني ما هو العلاج لهذه المشكلة؟ إذا السؤال عن خشية من الرياء. الرياء. والسؤال الثاني، السؤال الثاني، إذا إنسان اغتاب أخوه المسلم، هل لابد إنه يعني يطلب منه السماح أم أنه يكفي يدعو له؟ خاصة في ناس يا شيخ صالح يعني يدعو، يعني يغتاب أمة بكاملها أو بلد بكامله يعني، فكيف يعني نتبع الحسنة بهذه السيئة؟ وجزاكم الله كل خير. أحسنت، بارك الله فيك وإياك يا أخي. نأخذ المتصلة انتصار من السعودية. نأخذ المتصلة انتصار من السعودية، عادت إلينا أو بدأت معنا اتصالها، آسف. الأخذ انتصار معنا. سلام. طيب. الأخذ انتصار معنا. ألو، السلام عليكم. نعم نسمعكم، تفضل. لو سمحت شيخ، الحيوانات الموجودة في حدائق الحيوانات الخاصة فيها. الخاصة. أي الخاصة بالحيوانات. لو تعلون الصوت يا أخذ انتصار. الحيوانات التي توجد في الحدائق الخاصة فيها، أو وجود العصافير أحيانا توجد يعني توضع في أقفاص وتوضع كديكور في المنازل، تدخل في عموم الأسئلة إساءة الحيوانات؟ طيب. وشكرا. طيب بارك الله فيكم. نعم يا شيخ، نعود إلى سؤال الأخت أم سلمة حول من تابت خوفا ولا تزال تحب المعصية ذاتها. نعم، أولا حب المعصية يجب أن ينزع من القلب، وهذا من البراءة من الكفر وأهله، فيجب البراءة من المعصية كذلك، فيجب البراءة من المعصية. فلم ينهى الله سبحانه وتعالى عن أمر إلا وفيه مضرة على هذا الفاعل، والحب له هو جزء من الفعل، جزء من الفعل، كما أن حب الله سبحانه وتعالى مقدمة التوحيد، وحب الآخرين من المسلمين طاعة لله عز وجل. فالمحبة في الله، وكذلك يكون البغض في الله، من البغض في الله بغض المعصية نفسها. فلذلك يجب على هذه الأخت أو غيرها ممن وقع في معصية أن يحاول أن ينزعها من قلبه، أن ينزعها من قلبه. وفي هذا السياق هذا السؤال جيد، كثير من الناس يقول ليت الله ما حرم كذا، فبعض الناس يقول ليت الله ما حرم الربا، ليت الله ما حرم الزنا، ليت الله ما حرم كذا، هذا ينبئ عن محبة لهذا الفعل، لذلك يجب أن ينزعه من قلبه. الله لم يحرمه إلا لأن ضرره غلب نفعه، إلا أن ضرره غلب نفعه، ولذلك يجب أن ينزع من القلب. ولما يتوب الإنسان من الفعل فهذا إن شاء الله طريق للتوبة من هذا الفعل ونزعه من القلب. الشيخ فالح، إذن يتوب أيضا من حبه نعم لهذا الفعل. نعم، يتوب من حبه، ولا يعني حبه أنه يمر على الخاطر، لا، الكثير اللي يمر على الخاطر، الله سبحانه وتعالى عفى عما يمر على الخاطر، عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها، لكن المقصود الحب، أن يتمنى فعل هذا الشيء فيحبه، فهذا هو الحب المنهي عنه. أما المرور على الخاطر فهذا معفو عنه. الأخ أبو عبد الرحمن يسأل عن إنسان متقي يخشى من الرياء. أولا الخشية من الرياء هذا علامة من علامات الإيمان، علامة من علامات الإيمان، لكن يجب أن لا يتعدى الأمر الخشية، بمعنى أنه يجب أن لا ينتقل إلى العمل، يعني يقول مثلا أنا لا أصلي السنة الراتبة خشية الرياء، أنا لا أنفق في هذا على هذا المسكين الذي أمامي خشية الرياء، لا، هذا لا يجوز، هذا مدخل من مداخل الشيطان، فأنفق، وإذا خشيت الرياء تعالجه بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خشي الإنسان وحس من نفسه شيء من الرواء، اللهم إيش اللي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. فإذا خشي الإنسان الرياء من نفسه قال هذا الدعاء، اللهم أني أستغفرك إيش، اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. اغتاب أحدا، كيف يزيل هذه الغيبة وكيف يكفرها؟ إن استطاع وقدر أن المغتاب لا يتأثر بطلب التحلل فهذا أولى، فهذا أولى. لكن إن لم، إن قدر أن الضرر أكثر، أو إن قدر أن المغتاب سيتأثر أكثر، يكثر من الدعاء له، ويكثر أيضا من ذكره بالحسنة في المجلس الذي اغتابه فيه، أو في الذي ذكره فيه، أو في الذي ذكره بغيبة فيه أو بأمثاله، فيثني عليه في مواضع أو ويدعو له حتى يظن أنه كافأه بذلك. إذا كانت الغيبة لمجموعة كبيرة أو لقرية أو لمدينة أو لناس كثر، فيستغفر للمؤمنين والمؤمنات لهؤلاء. طيب بالنسبة للشيخ، وصلت من السؤال أخت انتصار عن الحيوانات. نعم. ودي أضم معها سؤالين يا شيخ لو تكرمت. نعم. هذا سؤال مريم من البحرين، تقول إذا رأيت كلب أعزكم الله مريض أو عطشان وتركته خوفا من الأذى أو خوفا من التعامل معه، هل علي شيء؟ وهذا السؤال أيضا الشيخ من إحدى الأخوات تسأل حول استخدام البفباف مثلا لقتل الحشرات، الأخت هيفاء بن سليمان، حيث يجعلها تتقلب كثيرا، فهل نحاسب عليها؟ وهذا يقودنا إلى استخدام المبيدات الحشرية بشكل عام للمنزل فيقتل ويحرق في النمل وشيء من هذا. نعم. الحيوانات في الحدائق كغيرها يجب أن يحسن إليها، سواء كانت في حدائق عامة أو في حدائق خاصة، ويحسن إليها. أما التعامل مع الكلب أو مع أي حيوان آخر بدون يعني خشية الضرر فينبغي، وهذا من الإحسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت بغيا، دخلت عفى الله عنها ودخلت الجنة بسبب إسقائها للكلب، إلا إذا خشي الإنسان الضرر أو الضرر على آخرين فالإنسان مقدم على الحيوان. أما ما يتعلق بالحشرات الضارة، ولا مانع من استخدام المبيدات الحشرية إذا يعني كانت ضارة ويعني آذت يعني أصحاب هذا البيت، فلا مانع من استخدامها. الذي فيه مانع وهو محل خلاف بين أهل العلم، الذي يوضع كشكل حرق، كالذي يوضع في بعض المحلات الحرق الكهربائي، هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وبعضهم يجيزه إذا لم يوجد وسيلة غير ذلك، إذا لم يوجد وسيلة غير ذلك، لأن التعذيب بالنار لا يجوز. فالحشرات المؤذية الذباب والبعوض ونحوها تزال سواء بالمبيدات أو بنحوها. نعم. طيب الشيخ، نعود إلى مسألة الإحسان. أمينة أم مهدي من المغرب تتساءل وتطلب تنبيها على صور الإحسان للزوجة، وتذكر منها النفقة وعدم التطاول عليها فعلا وقولا. الأخت هناء من السعودية تتحدث وتسأل كيف يكون الإحسان في تربية الأبناء. وهناك سؤال آخر أو ثالث يتعلق بالإحسان إلى الجار، لعل هذا سبق في حديث. نعم. سابق. أما الإحسان إلى الزوجة، سؤال الأخت أمينة، فهناك واجبات للزوجة يجب أن يقوم بها الزوج. من هذه الواجبات العشرة بالمعروف والإنفاق عليها، فالإنفاق واجب من واجبات الزوج، أن ينفق على زوجته، أن ينفق على زوجته بما تحتاجه من المطاعم والمشارب ومن الأكل والشرب واللباس وحاجاتها التي تحتاج إليها. كذلك من الإحسان العشرة بالمعروف، فلا يسبها ولا يسب والديها ولا إخوانها ولا أقاربها، ولا يسمعها ما يؤذيها من الكلام الذي يعني يؤذي ولا يؤدي إلى فائدة. كذلك من الإحسان إليها أن يلبي بعض الحاجات التي تقربها إليه، مثل يعني أن يعطيها فرصة لزيارة أهلها، لزيارة أقاربها، وهذا من العشرة بالمعروف. فكل ما يؤدي إلى العشرة بالمعروف، التحبب والتودد إليها كما هو واجب عليه، واجب عليها التحبب والتودد إليه، فكذلك هو أيضا. وهكذا الإحسان إلى الأبناء بحسن تربيتهم على طاعة الله عز وجل، بتحفيظهم لكتاب الله، لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تربيتهم على الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والإنفاق، تربيتهم على الخلق والتعامل الطيب مع أهل البيت، مع الآخرين، بعدهم عن أصدقاء وصديقات السوء، وألا يجعل للشارع أن يربيهم، أو يجعل لبعض الأجهزة الملهية أن تشغل أوقاتهم، أن يجلب إليهم كل وسائل النفع والفائدة التي تعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، فضلا عما تقوم به حاجتهم يعني الدنيوية من الأكل والشرب واللباس ونحو ذلك. نعم. أما الإحسان إلى الجار فسبق في حديث سابق. يسألني الشيخ كثيرا على طرحكم بارك الله فيكم في مسألة التقوى، لا يعني ودي أطرح عليكم سؤالين يقودنا إلى أشياء كثيرة. هذا السؤال أبو عاصم يقول: أنا إنسان ملتزم وارتكبت ذنبا وقد تبت عنه ثم رجعت وارتكبته ثم تبت، هل بهذا أكون من المتقين مع العلم أني ندمت وخفت بعد الذنب؟ أم يحيى من المغرب تتساءل تقول: كيف نربي في أنفسنا التقوى وما العوامل المساعدة على ذلك؟ الإنسان كما أشرنا في الكلام أنه معرض للخطأ والصواب، وقد يبتلى الإنسان بذنب ثم يتوب منه، ويبتلى بذنب فيكون الشيطان متسلط عليه في هذا الذنب ويوسوس وتضعف نفسه، لكن إذا تاب، وما دام أنه تواب، يتواب مرة ومرتين ويتوب ولو عاد إلى الذنب نفسه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته، ونسأل الله ألا يخرجه من دائرة المتقين، لأن من صفات المتقين أنهم يتوبون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا من التقوى بإذن الله عز وجل. لكن لا يعني هذا أن هذا مسوغ للذنب، أن هذا مسوغ للذنب، لأنه يخشى أن يموت الإنسان وهو على ذنبه فيحرص على قطع هذا الذنب. السؤال الثاني، إيش سؤال أم يحيى؟ سؤال أم يحيى شيخ عن فات وصلنا إليه. نعم. العوامل المساعدة عوامل التقوى. نعم، عوامل التقوى كثيرة، من أهمها أن يربي الإنسان نفسه أن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنك لو أخذنا مثال ولله المثل الأعلى، الإنسان في وظيفته وفي عمله لو عرف أن المسؤول سيمر عليه الآن وسيراقب عمله أو سيدقق ما وراءه من المعاملات، فحينئذ سيجتهد، لأن شعوره هذا يقوده إلى أن يتقن عمله. كذلك لما يربي الإنسان في نفسه شعور بعظمة الله سبحانه وتعالى في أثناء كل عمل، حتى السر وأخفى، حتى ما يخفيه العبد بينه وبين نفسه يعلمه الله سبحانه وتعالى، فضلا عن الكلام الظاهر، فضلا عن الأعمال البادية للناس، فتربية النفس على استشعار عظمة الله عز وجل هذا عامل من عوامل التقوى. المحافظة على الفرائض عامل من عوامل التقوى، لأن أفضل ما تقرب به العبد لربي عز وجل هو ما افترضه عليه سبحانه وتعالى. الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل، لأن فيه لفتات كبيرة لصفات المتقين، لفتات كبيرة لأحوال الأنبياء، لأحوال الرسل، لعوامل التقوى، لما يجب أن يعمله الإنسان، فكثرة القراءة بكتاب الله تجعله قريب من هذه التقوى ومن المتقين بإذن الله عز وجل، فضلا عن النوافل والمستحبات الأخرى، كذلك مصاحبة الأخيار المتقين، القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، القراءة في سير الصحابة والتابعين والأئمة وأهل الفضل والإحسان، كل هذا يجعل الإنسان يرى أن هؤلاء قدوات يتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يا شيخ، هذا سؤال الأخت عزيزة من المغرب تقول: هل إتباع الحسنة بالسيئة أو إتباع الحسنة للسيئة يعني إتباعها فورا، أم إذا طال الزمن ننوي بهذه الحسنة السيئة تلك القديمة؟ ولعلها تشير إلى حديث في الواقع سبق لي أن قرأته حول إذا أذنب العبد ذنبا لم يكتب إلا بعد ساعات أربع أو هكذا قرأته في وقت سابق، لكن يعني نسألكم في أخذ الإجابة بعد أن نستقبل ثلاثة اتصالات معنا. طيب الأخ عبد القادر من السعودية، تفضل يا أخي أطلنا عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير ومساك بالنور، لكن أغلق جهاز التلفاز وتكرم. أو صار في ناس يحتجون من الجهلة والعامة. نعم. حديث زارية بني إسرائيل لترك الفرائض والواجبات والاقتصار على أعمال صالحة بسيطة، أرجو التوضيح. إيش؟ أول كأنك تسأل هل من التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات أم أيضا منها فعل المستحبات وترك المكروهات؟ لا لا أقصد ألو نعم أسمعك يا شيخ. أقصد أن بعض الناس يتوقع أن زانية بني إسرائيل أنها كانت لا تصلي وليست على ملة، زانية بني إسرائيل ودخلت الجنة بسبب سقي كلب، يعني يشجعنا ترك الأمور الفرائض والشغلات. نعم نعم نعم يفهمون خطأ الجهل من الناس العامة. نعم. أرجو التوضيح. نعم نعم. طيب شكرا يا أخي كريم، شكرا لك. نأخذ اتصال أبو خالد من السعودية. أبو خالد معنا؟ أي نعم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير يا شيخ محمد. حياكم الله. كيف حالكم الشيخ صالح الله يحفظك؟ حياكم الله أهلا وسهلا. أسألكم يا شيخ صالح نعم الشيخ أسمعك. بالنسبة للإنسان إذا كان عنده عمل. نعم. قد سألت عنه يعني أحد المشايخ الفضلاء أجازوا لي بهذا العمل، ولكن عندي كراهية يعني لهذا العمل، وبعض المشايخ الآخرين يعني لم يجيزوا. هل يجوز يعني هل لي رخصة يعني أن يعمل العمل هذا؟ أي عمل؟ أي عمل؟ هو لا أنا لا أكثر يعني أقول على الهواء مباشر، بس عمل يعني سألت عنه أحد المشايخ يعني عمل بعضهم حرمه لك وبعضهم ما أجاز. نعم بعضهم أجاز يعني. طيب وأنت تريد أن تتركه هذا العمل ولا؟ ولكن عندي محبة لهذا العمل مع كراهيتي له من جهة بعض المشايخ يعني حرمه يعني أو أكره العمل هذا. يا ألا أخذ يعني بهذا العمل طيب. أو اعذر بتحليل هؤلاء المشايخ لهذا العمل. لكن سؤالي شوف بس العمل يا أبو خالد هو عمل عبادة ولا عمل وظيفة؟ لا عمل يعني شيء من الذنوب مثلا أو شيء مختلف فيه ولا وظيفة من وظائف الدنيا أو؟ لا عمل شخصي يعني مو خلاص نعود لا يتعلق بالعبادات. طيب بس هذا هو. ناخذ اتصال الاخت ام شيماء. شكرا يا ابو خالد. اتصال الاخت ام شيماء من السعوديه. ايوه نعم نسمعكم بوضوح. تفضل يا ام شيماء تفضل سؤالكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الوقت يمضي. الله يجزاك خير يا شيخ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمنان يلتقيان فيتصافحان. نعم والسؤال إلا تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. هذا حديث أريد صحته. في حديث آخر يقول رسول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمنان يلتقيان فيتصافحان إلا نزلت عليهما 100 رحمة، 90 للمبتدع و10 للمستقبل. فهل هذا الحديث أيضا صحيح؟ وجزاكم الله خير. طيب شكرا. معنا متصل الرابع. مبارك من السعودية. سمش. نعم تفضل يا أخي شيخ اسمعك باختصار لا تيسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا أخوان؟ تفضل اطرح سؤالك يا اخي الكريم. بالنسبه الله يحفظك يا بالنسبه للاحسان ان نقل فتاوى العلماء، مثلا انا انقل فتاوى العلماء للناس للعامه، هل هذا يعد من الاحسان اليهم؟ طيب سؤال اخر يا شيخ صالح صلى الله عليه وسلم يكون يجعلنا وياكم هداه المهتدين. امين يا رب. نعم. بالنسبه اريد توجهون نصيحه للاباء والامهات في الاحسان الى الابناء. ان بعض الاباء الان يقول يعني انا احسن اليهم، وهو بالحق لا يحسن إليهم بل يسيء إليهم، إما بتبرج البنات أو بخروج الشباب إلى الشوارع وإلى الضياع نسأل الله العفو والعافية. طيب نعم. طيب سؤال واضح يا أخي وتسمع الإجابة عليه. السلام عليكم. شكرا لك. يبدو لم يتبقى معنا متصلين والوقت أيضا أزف، ما تبقى إلا دقائق أربعة يا شيخ. نجيب لعلكم تخسرون بعض. السؤال الأول اللي اتباع الحسنة للسيئة هل يكون مباشر أو غير مباشر؟ لا شك أنه إذا كان مباشر كان أولى، وليس من مصلحة العبد المذنب أو المسلم أن يتراخى في عمل الحسنة، هذا يدل على تراخي مع السيئة. فلذلك كل ما شعر بالذنب يحاول أن يعمل حسنة ليمحو السيئة. الأخ عبد القادر ينبه على حديث زانية بني إسرائيل الذي سقط الكلب بأنها لم تصلي ولم تصم ولم كان، لا كانت تعمل الشريعة، هي يعني لم تكن مشركة لكن عليها ذنب الزنا فقط، فغفر لها بسبب هذه الحسنة. لا يعني الإنسان يهيم في معاصي من هنا وهناك ويقول أبحث عن كلب ولا عن قط وأسقيه وحينئذ يغفر الله لي، لا، هذا بيان لفضيلة هذا الفعل فقط، وليس بيانا لأن وليس هو عرضا لأن الناس بأن يخطئوا ويذنبوا، ولا يدل على أنه موجب لدخول الجنة، الموجب مكفر للسيئة، مكفر لهذه السيئة التي قد تحول عن دخول الجنة ولو لمدة. أبو خالد يسأل عن إذا كان عنده عمل واختلف أهل العلم في هل محرم أو يعني هو جائز، كيف يعمل مع محبته لهذا العمل. أولا القاعدة في هذا أن يسأل الإنسان من يثق بدينه وعلمه، ومن الخطأ أن يسأل أكثر من عالم فيقع في هذه البلبلة. ينتقي أبو خالد الأوثق منهم وبما أفتاه، الأوثق بالنسبة لديه والأكثر راحة لفتاواه وعلمه، وإلا فكل أهل العلم محل لذلك إن شاء الله، لكن الإنسان قد يرتاح لفلان لعلمه لخشية لله لتقواه لمقدار علمه لقربه منه لمعرفته له وكذا فيسأل، وهذا لا ضير. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد السائلين وقال إن ابني كان عسيفا على امرأة هذا فسألت أهل العلم فأخبروني عن كذا، لم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن من هو ما دام من أهل العلم وسأل فيكفي، فلكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحق. فلذلك ينظر أبو خالد وغيره إلى من هو الأوثق عنده من هؤلاء أو الأقرب من هؤلاء فيسأله ويأخذ بفتواه ويمشي على ذلك ولا يمشي مع هواه. أم شيمة تسأل عن الحديث الأول فيتصافح الذي فيه فيتصافحان فتتحاك خطاهما، هذا الذي أعرف أنه صحيح، أما الحديث الآخر التي ذكرته وفي توزيع الحسنات لا أعرفه. الأخ مبارك يسأل عن نقل فتاوى العلماء هل هو من الإحسان إليهم إذا كان الناقل يجيد النقل ولا يخطئ ولا يحور ولا ينقل بالمعنى وهو قد بالمعنى الذي يفهمه، وقد يكون لم يفهم السؤال ومن ثم لم يفهم الجواب، وقد يكون الجواب في مسألة معينة فلا ينقل، لكن إذا كان فاهما للسؤال فاهما للجواب ينقل، فهذا من نشر العلم. الآباء الذين ينعمون على أبنائهم بالأكل والشرب واللباس وغير ذلك ولكنهم يهملونهم من جهة التربية ومن جهة ترك الحبل على الغارب لهم، لا شك أن هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا أبنائهم وبناتهم، فعلى الأب والأم مسؤولية كبيرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا المسألة مسؤولية كبيرة، والابن والبنت سيتعلقان برقبة الأب يوم القيامة، رأني على هذا ولم ينهني. فإذا ينتبه الآباء كما أن عليهم واجب الإطعام والإشراب والشرب واللباس وغير ذلك، فعليهم واجب التربية وهو أعظم. نعم. طيب. شيخ عدد من الأسئلة يسألون حول مبدأ إتباع السيئة بالحسنة أو الندم والتوبة، هل ممكن أن يأتي مثلا في العلاقات بين الزوجة مع زوجها، الابن مع أبيه؟ نعم، يعني الخطأ إذا كان في حق الآخرين مثل ما قلنا يتحلل منهم أو يدعو لهم، إذا كان مع الذين يعاشرهم، إذا كان الخطأ من الابن على الأب فيجب على الابن أن يستعطف الأب وأن يستأذن وأن يسترحمه وأن يدعو له ويكثر وأن يقوم بخدمته وأن يري أباه أنه فعلا أخطأ فلأجل أن يسامحه الأب. طيب. كذلك بين الزوج والزوجة نفس الوضع، لأن هذه العشرة ليست عشرة يوم وليلة بل هي عشرة دائمة، وخلفها ووراءها وأمامها أشياء من العلاقات والكثيرة التي تحتاج إلى تحسينها. يا شيخ تبقى معنا دقيقتين وعندي سؤال أخ علي من الكويت، سؤال في واقع يعني هام جدا في الواقع أراه، يقول هل حسن الخلق يعتبر نتيجة حتمية للتقوى أم من الممكن أن لا يكون المتقي بالضرورة على خلق حسن، خصوصا نشاهد أناس نحسبهم من أهل التقوى لكنهم مقصرين في جانب الأخلاق؟ بقدر ما قصروا من جانب الأخلاق بقدر ما نقص عندهم من التقوى، لأن الخلق والتعامل هو الوجه العملي للتقوى القلبية، وبناء على ذلك بقدر ما عند هذا المتعامل المعاملة السيئة من معاملات سيئة غير حسنة بقدر ما نقص عنده من التقوى، ولو كانت التقوى تامة عنده أو قريب من تامة لما كانت أخلاقه سيئة. فالمتقي حقيقة لا تكون أخلاقه سيئة، لكن قد ينقص بلا شك في جانب من الجوانب، نعم هذا حالة الناس جميعا، لكن لا تكون أخلاقه كلها سيئة أو تغلب عليه الأخلاق السيئة. فصاحب الأخلاق السيئة نقص عنده بقدرها من التقوى، فيتنبه إلى هذه المعادلة التي نبه الأخ علي من الكويت عليها. طيب بارك الله فيكم الشيخ بعلمكم ونفع بكم العبادة والبلاد، وجزاكم الله خيرا عنا وعن كافة المشاهدين والمتابعين. أيها الأحبة، في نهاية هذه الحلقة أذكر بالتنبيه الذي ورد أو أوردناه عليكم في بداية هذه الحلقة، أن موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة يستقبل اشتراكات جميع من يرغب في الانضمام إلى الدراسة الأكاديمية في مستواها الأول في هذا الموقع، ولكن إلى حدود اليوم 9 من شهر ربيع الأول أي يوم الاثنين القادم. وعلى الذين سجلوا أسماءهم في السابق أن يوضحوا أسماءهم الرباعية، وأن يوضحوا كذلك طرق التواصل معهم إما عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الهواتف وعناوين المناطق. أرى أمامي سؤال الأخت هيلة وبه أختم، يتحدث عن تتشابه عليها حفظ رواة الأحاديث. هناك طريقة يعني وردت أيضا من بعض الإخوان المتابعين أن يدمجون الأحاديث الأربعين كلها وفق الرواة، فيجمعون أحاديث أبو هريرة في مكان وعمر في مكان حتى يسهل حفظها بشكل، توافقون على هذه الشيء؟ إذا نختم على هذا بإذن الله، وشكرا لكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان والإحسان والتقوى، وأن يزين أخلاقنا بالشمائل والمكارم. شكرا لهذه المتابعة، سترون إعادة لهذه الحلقة على قناتي المجد العلمية والعامة غدا 6:00 صباحا بتوقيت المملكة السعودية، وسنوافيكم بالحلقة 11 في يوم الأحد القادم قبل 1:30 من الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.